أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء. باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء. الضريبة اسم لما يجعل من المال على أحد بحق أو بغير حق، اسم لما يجعل من المال على أحد بحق أو بغير حق، فلا يصح إطلاق القول بأن الضرائب محرم. الحديث المذكور والتبويب الذي فعله البخاري، المذكور هنا هو ضريبة لأجل المكاتبة، سميت ضريبة لما فيها من الضرب يعني الجعل بأن تجعل على أحد، والمجعول هنا مكاتبة مأذون بها شرعا. ولذلك من آثار تسلط المصطلحات لمن لم يكن متقنا للعلم الشرعي أنه لا يميز ما أخذ هذا الاسم، وأنه يكون تارة حقا وأنه يكون تارة باطلا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.